إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وان تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع شرح القواعد الأربع، وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في القاعدة الثالثة، وعرفنا بأن المقصود من هذه القاعدة وخلاصة هذه القاعدة هو الرد على من يزعم من عباد القبور أن حكمه يختلف عمن يعبد الأصنام، وذلك بتفريقه بين عبادة الأصنام وعبادة القبور. والحق أن عبادة الأصنام وعبادة القبور وعبادة أي شيء من دون الله فإنها تشترك جميعا في تسوية غير الله بالله، هذا هو الوصف الذي يجمعهم جميعا. ولذلك فإن هذا العمل يعتبر شركا، وهؤلاء جميعا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال المصنف عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فهؤلاء اشتركوا في صفة واحدة وهي الشرك، تسوية غير الله بالله، ولذلك قاتلهم صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم صلوات ربي وسلامه عليه، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا. ثم ذكر الدليل وهو قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم بدأ في التفصيل فذكر دليل من يعبد الشمس والقمر، وهو قوله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر دليل من عبد الملائكة فقال قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم ذكر الدليل على من يعبد الأنبياء فقال: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذا آخر ما شرحناه في الدرس الماضي. ثم قال عليه رحمة الله: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قوله عليه رحمة الله: ودليل الصالحين، يعني والدليل على أن بعض الناس عبد الصالحين، والدليل على أن بعض الناس عبد الصالحين. ويدخل في الصالحين أصالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن الشيخ رحمه الله أراد مزيد تفصيل في هذه المسألة، فذكر الدليل على عبادة الأنبياء في دليل خاص، ثم ذكر الدليل على عبادة الصالحين، مع أن الدليلين يمكن أن نأخذ منهما الدليل على عبادة الأنبياء والصالحين. فالدليل الذي ذكره الشيخ في عبادة الأنبياء، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، قلنا يمكن أن نأخذ منه دليلا على عبادة الصالحين. كيف ذلك؟ ذلك أن أم عيسى وهي مريم من الصالحات وقد عبدت، ولذلك قال الله عز وجل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن فنأخذ من هذا الدليل يعني أن من الناس من عبد الأنبياء ومن الناس من عبد الصالحين. كذلك الدليل الذي ذكره الشيخ هنا في الصالحين خاصة يمكن أن نأخذ منه هذا وهذا. لماذا؟ لأن الأنبياء هم أصلح الناس عليهم الصلاة والسلام، هم أصلح الناس عليهم الصلاة والسلام، إذن فهم يدخلون في هذه الآية من باب أولى، يدخلون في هذه الآية من باب أولى. على كل حال، قال المصنف ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون. أولئك الذين يدعون، أولئك من هم؟ هؤلاء يعني المراد بهم المدعوون الذين يدعوهم الناس من دون الله. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذه الآية نزلت في من يعبد عزيرا ويعبد المسيح وأمه، وهناك من قال إنها نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم أولئك النفر من الجن ولم يعلم بإسلامهم أولئك المشركون. على كل حال، فالمراد هنا بأولئك يعني المدعوين الصالحين، يعني الذين عبدوا من دون الله عز وجل وهم ماذا؟ عباد لله صالحون، هم أولياء لله لا يرضون بهذا الشرك، كمن يعبد عليا رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهما أو غيرهم، أو يعبد غيرهم ممن عرف بالصلاح كالشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله. فهذه الآية خاصة بهم دون غيرهم، خاصة بالصالحين الذين عبدوا من دون الله وهم لا يرضون ذلك، خاص بهم. أما الذين عبدوا وهم كفرة أو فسقة فغير مرادين في هذه الآية بدليل تمامها كما سيأتي في تفسيره، لأن الله عز وجل ذكر أن هؤلاء المدعوين يرجون رحمته ويخافون عذابه. وما الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه أو الذي يعبد من دون الله وهو راض؟ هذا تقدم معنا في شرح ثلاث الأصول أنه من الطواغيت. إذن فهم كفرة وفسقة، فلا شك أنهم غير مرادين في هذه الآية. فهذه الآية في قوله أولئك يعني الذين عبدوا من دون الله وهم صالحون لا يرضون بهذه العبادة. قال أولئك الذين يدعون، يدعون هذه هي قراءة القراء العشرة أولئك الذين يدعون. قد جاء في قراءة ابن مسعود أولئك الذين تدعون بالتاء، وهي وإن كانت قراءة شاذة لكن القراءة الشاذة يستفاد منها في فهم القرآن، في فهم المراد بالآية وتوضيح القراءة المتواترة. إذن فقراءة ابن مسعود أولئك الذين تدعون هذه تفسر القراءة العشرية المتواترة أولئك الذين يدعون، يعني يكون معنى الآية أولئك الذين تدعونهم من دون الله، تدعونهم لجلب نفع أو تدعونهم لدفع ضرر أو تطوفون بقبورهم أو تتمسحون بها طلبا للبركة أو تذبحون عندها أو تنذرون لهم ونحو ذلك من هذه العبادات. يعني أولئك الذين تدعون أو أولئك الذين يدعون يعني الذين تتوجهون إليهم بالعبادة وهم رجال صالحون لا يرضون بهذه العبادة. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قوله يبتغون يعني يطلبون، يبتغون يطلبون، يطلبون ماذا؟ قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون يعني يطلبون إلى ربهم الوسيلة. والوسيلة في اللغة هي الوصلة، أي ما يوصل إلى المقصود. الوسيلة في اللغة هي الوصلة، أي ما يوصل إلى المقصود. وفي الشرع هي جميع الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل، هي جميع الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل، يعني الأعمال التي مبناها على الإخلاص لله جل وعلا والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر الله عز وجل بها في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. إذن هذه هي الوسيلة عند أهل التوحيد، هي جميع الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والمشركون الذين عبدوا الأولياء والصالحين وعبدوا أصحاب القبور الوسيلة عندهم هي أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين، هكذا يلبسون على أتباعهم ويستدلون لهم بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فيقولون لأتباعهم الوسيلة المراد بها أن تجعل بينك وبين الله واسطة، يعني تجعل شيخ هذه الطريقة وهذا الحزب تجعل هذا واسطة بينك وبين الله، لأنك أنت عبد ضعيف ومذنب ومقصر وهذا الولي الصالح يعني له مكانة وله منزلة عند الله، إذن فتجعله واسطة بينك وبينه. هكذا فسروا الوسيلة، وهذا تفسير باطل، تفسير باطل بدليل ما جاء في هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ولهذا قلنا الوسيلة هي جميع الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله، إذن فهم يحرصون على الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله أيهم أقرب، يعني أنهم يتنافسون أيهم أقرب إلى الله، يتنافسون أيهم يكون أكمل في تحقيق العبودية لله؟ إذن شتان بين مشرق ومغرب. أهل التوحيد يفسرون الوسيلة بأنها الأعمال الصالحة، ولذلك هؤلاء الصالحون الذين يدعوهم هؤلاء يحرصون على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب، أيهم يكون أكمل في تحقيق العبودية لله، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا هو منهجهم في السير إلى الله عز وجل، هذا هو منهجهم، وهذا هو المنهج الذي يجب أن يسير عليه كل واحد منا إن أراد النجاة، يعيش في هذه الدنيا في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. إذن فهم في عملهم الصالح يرجون رحمة الله، وذلك إذا قاموا بأعمال صالحة، أخلصوا لله عز وجل في صلاتهم، في صيامهم، في حجهم، في عمرتهم، في دعائهم، في استغاثتهم، في ذبحهم، في نذرهم، في خوفهم. إذن هم يرجون رحمة الله، هم يرجون فضله، ويرجون دخول الجنة بسبب هذه الأعمال التي قدموها، وفي المقابل هم يخافون عذاب الله إذا وقعوا في ذنوب وفي معاص، وغرهم الشيطان وزلت بهم القدم فعصوا الله عز وجل، فهم يخافون عذابه. وهذا الخوف يمنعهم من الوقوع في المعاصي والبدع والشرك بالله عز وجل، ورجاء الرحمة يجعلهم يحرصون على إخلاص أعمالهم لله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو حال من يدعو، هذا هو حال الصالحين والأولياء الذين يدعوهم بعض الناس. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن إذا كان هذا هو حال من تدعونهم من دون الله، اسمع يا من علقت قلبك بغير الله، اسمع يا من تعلق قلبك بالأولياء والصالحين، إذا كان هذا هو حال من تدعوه من دون الله، أنه مفتقر إلى الله، وأنه ينافس ويسابق إلى مرضات الله، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، إذن فكيف تعبده من دون الله؟ إذا كان هذا الذي أنت تتوجه إليه بالعبادة يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، إذن فالواجب عليك أنت ماذا؟ أن تفرد ربك بالعبادة، وأن ترجو أيضا رحمته وأن تخاف عذابه، لا أن تجعل هذا المخلوق الضعيف واسطة بينك وبين الله. إذن هذه الآية واضحة، وهذا الدليل واضح كالشمس في الرد على من تعلق بعبادة الصالحين، فعبادة الصالحين شرك كعبادة الأصنام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم. إذن فلا يلبس عليك أحد ويقول لك يعني هؤلاء صالحون وهؤلاء لهم منزلة ولهم حظوة عند الله عز وجل فهم يتوسطون لنا، هذا كله باطل. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، يعني أنت إذا أردت الاقتداء بهذا الصالح في العمل الصالح هذا أمر طيب، فتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان، تقتدي بهم في إخلاص عملك لله واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر طيب، هذا أمر مطلوب، أن تسير على نهج سلفك الصالح. أما أن تتخذهم شفعاء ووسطاء فهذا هو الشرك الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت دعوته على التحذير منه. إذن هذا دليل الصالحين. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. نأتي أولا إلى هذا الدليل، لأن الشيخ هنا ذكر دليل من الكتاب ودليل من السنة. الدليل من الكتاب هو قوله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى. قبل ذلك قول الشيخ هنا: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى. هذا المراد به أن بيان أن بعض الناس قد عبد الأشجار والأحجار، يعني عبد الجمادات التي لا تعقل، وقد تكون في صورة من يعقل، يعني قد يكون قد عبد وثنا، قد يكون قد عبد صنما، يعني يأتي إلى رجل صالح ويصور له صورة، يجعل له تمثال ويجعل له صورة ويعلقها في داره، فهذا يعني قد عبد جمادا، سواء كان ذلك في صورة من يعقل أو في صورة من لا يعقل، الحكم واحد، لأنهم يشتركون في تسوية غير الله بالله. إذن الدليل من الكتاب قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قوله أفرأيتم، هذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع للمشركين بسبب عبادتهم للأصنام والأنداد والأوثان، لذلك قال سبحانه: أفرأيتم، يعني أرأيتم هذه المعبودات التي تعبدونها، وهذه المذكورات الثلاث اللات والعزى ومنات، هذه هي أكبر معبودات المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك معبودات كثيرة كانوا يعبدونها، لكن هذه الثلاث هي أشهر معبوداتهم وأكبر معبوداتهم، ولهذا ذكرت في كتاب الله عز وجل. قال: أفرأيتم اللات والعزى. اللات هذه هي قراءة جميع القراء إلا رويس عن يعقوب فإنه قرأها بالتشديد، قرأها اللات، فيصبح المد فيها من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل، فيقرأها اللات والعزى، وهي قراءة عشرية متواترة، وكل من القراءتين يحمل معنى أفرأيتم اللات واللات، لأن المراد باللات اللات التاء المشددة أنه رجل، وهذا الرجل كان يلت السويق للحجاج، وكان يلته على صخرة بيضاء فلما مات هذا الرجل عظموا عمله، لأنه كان يكرم الحجاج. فلما مات أوحى الشيطان إلى بعض الناس فتوجهوا إلى تلك الصخرة فعبدوها، توجهوا إلى تلك الصخرة فعبدوها، أو أنهم صوروا صورة هذا الرجل وعبدوها من دون الله. أفرأيتم اللات، يعني الرجل الذي كان يلت السويق، واللات هي الصخرة التي كان يلت عليها. وهذا المعبود، هذا الوثن، كان يعبده من العرب ثقيف ومن والاه من القبائل، كانوا يعبدون اللات. والعزة والعزة هي يعني شجرات، يقال إنها ثلاث شجرات، وعليها بناء وأستار، عليها بناء وأستار، وفيها سدنة يخدمونها ويلبسون على الناس. وكانت بين مكة والطائف، والعزة كانت تعظمها قريش، كانت تعظمها قريش ومن وافقهم على ذلك من القبائل. وكذلك منات، ومنات الثالثة الأخرى، ومنات هي أقل شأنا من اللات والعزة، لكنها أيضا كانت معظمة عند العرب. ومنات يعني هي أيضا صخرة كبيرة بين مكة والمدينة، وهذه الصخرة كان يعظمها قبائل من العرب، هذيل وخزاعة، وكان الأوس والخزرج يهلون من هذه الصخرة إذا أرادوا الحج. إذن فهذه معبودات ثلاث، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهناك من قال من أهل العلم أن هذه المعبودات الثلاث قد أخذت أسماؤها من أسماء الله تعالى، وهذا إلحادا منهم فيها، يعني أولئك المشركون ألحدوا في أسماء الله، وقد حذرنا الله عز وجل من الإلحاد فيه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أو يلحدون، قراءتان، حذر. وقال بعض العلماء أنهم اشتقوا من الله، من اسم الله أو الإله، اشتقوا اللات، واشتقوا من اسم العزيز العزة، ومن اسم المنان منات. وعلى كل حال، سواء كان هذا وهذا، فهو شرك بالله سبحانه وتعالى، كله شرك، سواء قلنا إنها يعني صخرة، وقلنا إنها سموها اللات أو سموها العزة أو سموها منات أو هي شجرة، كلها ماذا؟ شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنها ترجع جميعا إلى تسوية غير الله بالله. إذن فهذا الدليل، هذا الدليل واضح في كون أن بعض الناس عبد الأشجار وعبد الأحجار، الأشجار يرجع إلى العزة والأحجار ترجع إلى اللات ومنات. إذن هذا الدليل من الكتاب. والدليل من السنة حديث أبي واقد الليثي، أبو واقد الليثي رضي الله عنه أسلم عام الفتح رضي الله عنه، والحديث هذا رواه أحمد و الترمذي وصححه غير واحد من أهل العلم. إذن يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني خرجوا من مكة قاصدين هذا المكان الذي يسمى حنين. لماذا خرجوا؟ خرجوا لقتال هوازن وثقيف، لأن هوازن وثقيف لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني تجمعوا مع بعضهم وأرادوا قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش عظيم لقتالهم يوم حنين. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني ذكر هذه الجملة رضي الله عنه اعتذارا لطلبهم وسؤالهم الذي قالوا فيه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. إذن فاعتذر لطلبهم وسؤالهم فقال ونحن حدثاء عهد بكفر، لأنهم كانوا من مسلمة الفتح، يعني أسلموا عام الفتح وما زالوا حدثاء عهد. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، سدرة يعني شجرة، يعكفون أو يعكفون لغتان. قال يعكفون أو يعكفون عندها، والعكوف هو ملازمة الشيء كما قال عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، فالمعتكف يلزم المسجد لا يخرج منه. إذن فكان هؤلاء المشركون يعكفون عند هذه السدرة، عند هذه الشجرة يتعبدون، لأنهم يعتقدون أن فيها بركة، ولهذا قال وينوطون بها أسلحتهم. ينوطون، النوط هو التعليق، يعني يعلقون أسلحتهم على الشجرة أو تلك السدرة. لماذا يصنعون ذلك؟ يصنعون ذلك تبركا بتلك الشجرة وطلبا للنصر، وهذا هو الشرك بعينه، لأن الذي ينصر هو الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء إذن علقوا أسلحتهم ب شجرة السدرة أو السدرة و يعني تبركوا بها طلبا للنصر. قال يقال لها ذات أنواط، يعني سميت بهذا الاسم أو لقبت بهذا اللقب لأنهم كانوا يعلقون بها أسلحتهم. يقال لها ذات أنواط، يعني ذات التعليق، صاحبة التعليق، يعلقون بها الأسلحة يعني سيوفهم التي يقاتلون بها حتى تحصل فيها بركة وينتصرون على عدوه. قال إذن هذا فعل المشركين. يقول أبو واقد رضي الله عنه فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعلقون أسلحتهم عليها تبركا بها. ولاحظ هنا أن هؤلاء الصحابة كانوا حدثاء عهد بكفر، وأنهم طلبوا ولم يفعلوا، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو أمر شرك الذي طلبوه، لكنهم لم يفعلوا رضي الله عنهم وأرضاه. قال المصنف الحديث يعني إلى آخر الحديث، وتمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كبر صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر، قال الله أكبر، يعني كبر تعظيما لهذا الطلب، يعني استعظاما له وتعجبا منه، كيف يعني يسألونه هذا السؤال وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني قاله صلى الله عليه وسلم الله أكبر استعظاما لهذا السؤال وتعجبا منه، لم يقله فرحا به، قال الله أكبر. إنها السنن، إنها السنن، والسنة تأتي بمعنى الطريق وهي المراد هنا، يعني الطرق التي يسلكها العباد، إنها السنن، يعني أنهم سلكوا طريقا مثل الذي سلكه من كان قبلهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. فلاحظ هنا أنه صلى الله عليه وسلم قاس ما قاله الصحابة رضي الله عنهم على ما قالته بنو إسرائيل لموسى عليه السلام. ماذا قال بنو إسرائيل لموسى؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني هم أيضا طلبوا ولم يفعلوا، طلبوا ولم يفعلوا، كذلك الصحابة رضي الله عنهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فلاحظ أن كلا القولين شرك، ولهذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم استعظاما لهذه المقالة صلوات ربي وسلامه عليه، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. هذه الجملة ليس المراد منها مجرد الإخبار أو الإقرار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه المقالة لأجل أن يعلمنا أن أناسا من هذه الأمة سيقلدون ويتبعون ويقتدون بمن كان قبلنا من اليهود والنصارى، وإنما المراد من هذه الجملة لتركبن السنن من كان قبلكم، المراد منها التحذير أن تقع أمته صلى الله عليه وسلم فيما وقع فيه اليهود والنصارى من الغي والضلال. يحذرنا صلى الله عليه وسلم أن نقع في الغي والضلال، يحذرنا صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهؤلاء الكفار. فهو إذن، أو هذه الجملة إذن من باب التحذير، لتركبن السنن من كان قبلكم. إذن الشاهد في هذا الحديث هو قوله أو هو قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم. ولاحظ هنا يعني بلية التقليد أين توصل، أين توصل صاحبها حتى لو كانت نيته حسنة، لأن بعض الناس تجده يتشبه بالكفار ويقع في مشابهة الكفار، يقول لك أنا نيتي حسنة وأنا نيتي طيبة وقصدي حسن. نقول له يعني لو كانت نيتك يعني طيبة وقصدك حسن لتركت هذا التقليد، إذا نبهت عليه. نعم الإنسان قد يخطأ قد يجهل الطريق وقد يظن أن فعله أو قوله ليس فيه شيء، لكن الصادق حقا الذي نيته طيبة وقصده حسن حقا هو الذي يترك هذا الذي تبين له أنه ليس على هذه النبوة، ليس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يتشبه بهم ويقلدهم ويقول أنا نيتي طيبة وقصدي حسن، نقول له كذبت. وهذا يذكرنا بقصة النفر الثلاث الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لما كانت عندهم نية طيبة حقا وقصدا حسنا حقا، لما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، تركوا ذلك، تركوا تلك التي أرادوا أن يتعبدوا بها. لما قال أحدهم أنا أصلي الليل ولا أرقد، وقال الآخر وأنا أصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر وأنا لا تزوج النساء، لاحظ أرادوا هذه الأعمال، ظنوها أعمال صالحة يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة في اتباعه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، تركوا ذلك رضي الله عنهم وأرضاه، بخلاف أصحاب الحلق الذين كانوا يذكرون الله جماعة بصوت واحد، وخرج عليهم عبد الله بن مسعود وحذرهم من فعلهم، وقد قال له والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، قالهم كم من مريد للخير لن يصيبه. لكن هل تركوا تلك البدع؟ لا، ولذلك كبرت تلك البدع عندهم حتى قاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهروان، كانوا مع الخوارج يقاتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحذر، الحذر من التقليد للكفار، لأن التقليد بلية عظيمة. وبالمناسبة كما تعلمون هذه الأيام في آخر هذا العام الميلادي يتشبه كثير من المسلمين ويقلدون الكفار ويشاركونهم في احتفالاته، وهذا والعياذ بالله من أبطل الباطل ومنكر عظيم يجب الحذر والتحذير منه. ويا ويل من يشارك الكفار في هذا المنكر أو يعينهم عليه، خاصة في هذا العام، أن نهاية هذا العام الميلادي واحتفالهم سيكون في ليلة عظيمة، في ليلة الجمعة، يوم الخميس، في ذاك اليوم ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ويرفع عمل أحدهم وهو متشبه بالكفار ومعين لهم ومشارك لهم في شركهم وكفرهم وضلالهم، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا يجب أن نحذر من التقليد للكفار. إذن فالشاهد في هذا الحديث هو أن من الناس من يعبد الأشجار، لأنهم كانوا يتعبدون بتلك الشجرة وينوطون بها أسلحتهم طلبا للبركة، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه لما طلبوا منه ذلك. إذن فخلاصة هذه القاعدة أن هؤلاء جميعا الذين عبدوا الملائكة، الذين عبدوا الأنبياء، الذين عبدوا الصالحين، الذين عبدوا الأشجار والأحجار، هؤلاء جميعا اجتمعوا في وصف واحد، وهو تسوية غير الله بالله. إذن فلا يهمنا منزلة هذا المعبود مهما كانت، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، إذن فإنه لا تجوز عبادته، لأن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى وحده. وأيضا مما نستفيده من هذه القاعدة، وهي خلاصة هذه القاعدة والمقصود من إرادها، هو الرد على القبوريين الذين قالوا بأن أو الذين يقولون بأن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، وهكذا يلبسون على أتباعه، يقولهم الشرك هو عبادة الأصنام، أبو جهل وأبو لهب هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام، هكذا يقولون لأتباعهم، أما أنتم فأنتم ماذا لا تعبدون هؤلاء الأولياء والصحيح، وإنما تتخذونهم وسائط بينكم وبين الله. لكن النتيجة واحدة. إذن فالشيخ أراد في هذه القاعدة أن يرد على هؤلاء القبوريين الذين قالوا إن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، ويقولون يعني فرق بين من عبد الأصنام وبين من عبد وليا أو عبد صالحا، وهذا في الحقيقة فيه مغالطة، كلامهم هذا فيه مغالطة من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل أنكر على الجميع وأمر بمقاتلتهم جميعا، وقاتلوهم، وقد تقدم معنا أنها عامة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فالله أنكر على الجميع وأمر بمقاتلتهم جميعا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، لم يفرق بين من عبد الملائكة وعبد الأنبياء وعبد الصالحين وعبد الأشجار وعبد الأحجار، لم يفرق بينهم صلى الله عليه وسلم، بل قاتلهم جميعا صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فهذا آخر ما ذكر في هذه القاعدة وهي الثالثة. ذكرت يعني بأن اللات والعزة ومنات هذه أكبر معبودات المشركين، وهذه الثلاثة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بإزالتها وإتلافها وهدمها. فاللات هذا الوثن هدمه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ومعه سفيان بن حرب رضي الله عنه. والعزة هذه هدمها وأزالها خالد بن وليد رضي الله عنه. ومنات هذا الوثن هدمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفعلوا ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح القاعدة الثالثة، وبقيت لنا قاعدة واحدة وهي القاعدة الرابعة، سنكمل الكلام عليها بإذن الله جل وعلا في درسنا القادم. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.